بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله غيره لقد استنار وجهها حتى كأنه حلقة قمر. حنين فتاة أبكاني بعدي عن القرآن، أبكاني بعدي عن الاستقامة، أبكاني بعدي عن الله عز وجل، ذلك التفريط والضياع، أبكاني نزع الحجاب. يا أبي أعدنا إلى أرض الإسلام، يا أبي اتق الله في أيامي، يا أبي اتق الله في آلامي، يا أبي اتق الله في دمعاتي. يا أبي ربيع الذكريات تهب رياحه بالمكرمات. تريد أن تعيش عفيفة وتموت عفيفة وتحشر إلى ربها وهي عفيفة. حنين فتى. ثم قال لها أبوها: يا ابنتي كيف هي حالك وكيف هي صحتك؟ فقالت: يا أبتاه، والله إني راضية عن الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إليك يا فتاة الإسلام، إليك يا من سرى في دمها حب النبي صلى الله عليه وسلم، إليك يا من طارت أشواقها إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أي حياة بقي لتلك المرأة التي خرجت سافرة لوجهها، ناشرة لشعرها، كاشفة لساقيها، متمايلة في مشيتها؟ أين الطهر والعفاف؟ أين الخوف من الله؟ أين الشوق إلى الجنة؟ أين الرغبة؟ أين الرغبة فيما أعده الله عز وجل لعباده المتقين؟ النار، أما تشعرين بالرهبة من النار؟ النار، أيقنت أن أكثر أهلها من النساء؟ النار، شر دار، عذابها شر عذابها، شديد وقعها بعيد ومقامعها حديد. التوبة، التوبة إلى الله من التفريط فيه. تدارك أيامك الباقيات، والبسي لها ثوب الحشمة والعفاف، عل الله أن يغفر لك ما مضى ويثبتك فيما بقي ويدخلك جنات تجري من تحتها الأنهار، إنها نعمة الدار. فيا سعد التي تحنو إلى ما يقربها لرب المكرمات، وتطلب وده وتفر منه إليه وترتجي حسن الثبات. حديث من ربيع الذكريات تهب رياح. مؤسسة محسن للإنتاج والنشر والتوزيع تقدم حنين فتى. حنين فتى. حنين فتى لفضيلة الشيخ راشد ابن عثمان الزهراني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا، الحمد لله من وأكرم وأعطى وأجزل، أحمده على نعمة الإسلام وأشكره على نعمة القرآن، وأثني عليه أن جعلنا من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الذي أرسله ربنا رحمة للعالمين وحجة للسالكين ودليلا إلى جنات النعيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه نجوم الهدى ومصابيح الدجى، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم في مستهل هذا اللقاء بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، حديثنا في هذا اللقاء مع منبت الرجال ومنبع الأبطال، مع الفتاة المسلمة، لنتحدث عن آمالها وأحلامها، ونتحدث عن تطلعاتها وحنينها. سنتحدث في هذا اللقاء عن صفات وأخلاق ينبغي أن تتحلى بها المسلمات. حديثنا أيها الإخوة عن المرأة يوم أن يكون حنينها إلى ربها وطاعته، وأملها مرضاته ومغفرته. أيتها الفتاة، قبل أن أتحدث سأدعك مع هذه القصة لتبحري فيها بإيمانك وقلبك وعقلك. في صيف أحد الأعوام فكرت الأسرة أن تسافر كالعادة إلى بلاد أوروبا، هناك حيث جمال الأرض وروعة المكان وخلو الرقيب وأكثر من هذا الحرية التي تمنحها المرأة لنفسها. كانت هذه الفتاة مع هذه الأسرة تربط الأمتعة وتنظر إلى أخيها الأكبر وتقول له في فرحة غامرة وسعادة كبيرة: أما هذه العباءة وهذا الحجاب الذي حجبني عن حريتي وعن متعتي فسوف أرمي به عرض الحائط وسأتركها، لا حاجة لي بها، سألبس لباس أهل الحضارة، زعمت. سارت الأسرة وطارت من أرض الوطن وبقيت في بلاد أوروبا شهرا كاملا، ما بين اللعب والعبث والمعصية لله سبحانه وتعالى. وفي ليلة قضتها هذه الأسرة بين سماع المزامير ورؤية المحرمات، عادت الفتاة إلى غرفتها، وقبل النوم أخذت تقلب تلك الصور التي التقطتها والتي ليس فيها ذرة من حياء. ثم أخذت الفتاة الوسادة وتناولت سماعة الراديو، تريد أن تنام مبكرا لأن غدا مهرجان غنائي صاخب. نامت وهي تفكر: كم الساعة الآن في بلدي؟ ثم أيقظ تذكر بلدها إيمانها النائم وقالت: منذ حضرنا في هذه البلاد ونحن لم نسجد لله سجدة واحدة، والعياذ بالله. قامت الفتاة وأخذت تقلب قنوات المذياع المعد للنزلاء، وإذا بصوت ينبعث من ركام الصراخ وركام العويل والمسلسلات والأغاني الماجنات: لا إله إلا الله. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. صوت الندي وصل إلى أعماق قلبها وأحيى الإيمان في فؤادها، صوت من أطهر مكان وأقدس بقعة في الأرض من بلد الله الحرام. نعم، إنه صوت إمام الحرم الذي انساب إلى قلب هذه المسكينة في هجعة الليل، انساب إلى قلب هذه الفتاة التي هي ضحية من بين ملايين الضحايا، ضحايا الأب الذي لا خلاق له، وضحايا الأم التي ما عرفت كيف تصنع جيلا يخاف الله ويراقبه سبحانه وتعالى. تقول هذه المسكينة وكلها حنين إلى ربها سبحانه وتعالى: سمعت صوت القرآن وهو بعيد غير واضح، هالني الصوت، حاولت مرارا أن أصفي هذه الإذاعة التي وصلت إلى القلب قبل أن تصل إلى الأذن، أخذت أستمع إلى القرآن وأنا أبكي بكاء عظيما، أبكاني بعدي عن القرآن، أبكاني بعدي عن الاستقامة، أبكاني بعدي عن الله عز وجل، أبكاني ذلك التفريط والضياع، أبكاني نزع الحجاب، أبكتني تلك الملابس التي كنت أرتديها، كنت أبكي من بشاعة ما نصنع في اليوم والليلة. فلما فرغ من قراءته أصابني الحنين ليس للوطن ولا للمكان ولا للجمال، ولكن الحنين نابني لربي سبحانه وتعالى، فاطر الأرض والسماء، إلى الرحيم الرحمن، إلى الغفور الودود. قمت مباشرة فتوضأت وصليت ما شاء الله أن أصلي، لم أصلي ولم أسجد لله ركعة خلال شهر كامل. ثم عدت أبحث عن شيء يؤنسني في هذه الوحشة وفي هذه البلاد، فلم أجد سوى أقوام قال عنهم ربي سبحانه وتعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. بحثت في حقائبي فلم أجد إلا صورا خليعة وأرقام الأصدقاء، بحثت في أشرطتي عن شريط قرآن أو محاضرة فلم أجد سوى شريط الغناء، فكان كل شيء في هذا المكان يزيد من غربتي وبعدي عن الله عز وجل. بقيت ساهرة طوال الليل أحاول أن أستمع إلى المذياع لعله أن يسعف قلبي بآية، لعله أن يسعف فؤادي بحديث، لأنني والله ما شعرت براحة ولا أمان إلا بعد أن استمعت إلى تلك الآيات. والله لا طبيعة ولا جمال ولا ألعاب ولا هواء ولا نزهة أسعدتني كما أسعدني القرآن. جاء الفجر فتوضأت وصليت، نظرت إلى أبي، نظرت إلى أمي، نظرت إلى إخواني، وإذا بهم كلهم يغطون في نوم عميق، فزاد هذا المنظر حزنا إلى حزني. فلما دنا الذهاب إلى المهرجان استيقظت الأسرة من النوم العميق وأنا لا أزال ساهرة لم أذق طعم النوم، فقررت البقاء في الغرفة والتظاهر بالمرض، فوافق الجميع على بقائي وذهبوا إلى هذا المنكر. فبقيت أتذكر في تلك اللحظات كم من معصية لله عصيتها، وكم من طاعة فرطت فيها، وكم من حد من حدود الله انتهكته، إلى أن غلبني النوم. وعادت الأسرة بعد يوم صافر، اجتمع الجميع على وجبة العشاء، فقررت أن أتقدم وأن أقول كل ما لدي. وقفت أمام الجميع، حاولت الكلام فلم أستطع، فانفجرت باكية. فوقف والداي وأخذا يهدئاني وقال: هل نحضر لك طبيبا؟ فقلت: لا، لكن تلك الدمعة التي خرجت من عيني أخرجت معها زفرات كانت في صدري، فقويت نفسي على الحديث. فقلت: يا أبي، لماذا نحن هنا؟ يا أبي، لماذا منذ قدمنا لم نصلي ولم نسجد لله سجدة؟ يا أبي، لماذا لم نقرأ القرآن؟ يا أبي، أعدنا سريعا إلى أرض الوطن، أعدنا إلى أرض الإسلام. يا أبي، اتق الله في أيامي، اتق الله في آلامي، اتق الله في دمعاتي. فتفاجأ الجميع بهذا الكلام، وذهل الأب والأم والإخوة لهذه الفتاة التي لم تتجاوز 15 من عمرها وتقول كل هذا الكلام. حاول الأب أن يبرر الموقف فلم يستطع، فاضطر إلى السكوت، وفكر كثيرا في هذا الكلام الذي كان يسقي بذرة الإيمان الذابلة في قلبه. ثم قام وأخذ يستعيذ بالله من الشيطان. تقول الفتاة: والله لكأن الجميع كانوا في نوم عميق ثم استفاقوا فجأة، فوجدوا أنفسهم في بركة من القاذورات. قام الأب وهو يردد استعاذته من الشيطان، فأسرع وحجز على أقرب رحلة، وعادت الأسرة سريعا لأرض الوطن. لم يكن حنينهم للوطن، بل حنينهم إلى عبادة الله عز وجل والأنس بقربه. هذه أيها الإخوة والأخوات قصة حنين فتاة. وحدث عن حنين فتاة قومي، حديث الشوق يأتي بالعظات، حديث من ربيع الذكريات، تهب رياحه بالمكرمات، شمالي من الأنساء. أيتها الأخوات، لا بد لنا من حنين إلى عبادة ربنا سبحانه وتعالى، حنين يتبعه عمل، حنين يتبعه عمل، ويثمر سعادة حقيقية وراحة أبدية. حقا أيها الإخوة، ما الذي أثر في نفس تلك الفتاة وفي قلب تلك المسكينة؟ سافرت، رأت، سمعت، وطوال هذه المدة ما رأت ولو بصيصا من أمل في السعادة. هذه السعادة الحقة لا تأتي بها طبيعة خلابة، ولا نسمات الهواء، ولا كؤوس الخمر، ولا دور السينما، ولا البارات، ولا الحانات، ولا الرقص، ولا الأغاني، ولا المجون. كلا ثم كلا، فتاة حنت إلى الطاعة، حنت إلى عبادة ربها سبحانه وتعالى، فأحست بشيء من السعادة واستعادت قليلا من الراحة. فكيف أيها الإخوة بمن كانت هذه العبادة راحته وانشراحه؟ أيتها الفاضلة، انحنت روحك إلى الطاعة وسمت إلى الاستقامة، فتأملي في هذا الموقف العجيب. يقول أحد الناس: دخلت إلى سوق النخاسين، وهو سوق لبيع الإماء والعبيد، فرأيت جارية ينادى عليها بالبراءة من العيوب، فاشتريتها وانصرفت بها إلى المنزل. فلما صرنا في الدار عرضت عليها الطعام، فقالت: والله يا مولاي ما رأيت أحدا في دارنا أكل نهارا قط، أي أنهم كانوا يواظبون على الصيام. فلما كان العشاء أتيتها بالطعام فأكلت منه، ثم قالت: يا مولاي هل بقيت لك خدمة؟ فقال: لا. فقالت: دعني لعبادة مولاي الأكبر، دعني لعبادة ربي سبحانه وتعالى. فقال لها: نعم وكرامة. قال: فانصرفت إلى بيت تصلي فيه، وصليت أنا العشاء الآخرة ثم رقدت. فلما مضى من الليل ثلثة ضربت الباب علي، فقلت لها: ما تريدين؟ فقالت: يا مولاي أما لك حظ من الليل؟ أما لك حظ من صلاة الليل؟ فقلت لها: لا. فمضت وعادت إلى صلاتها. فلما مضى نصف الليل عادت فضربت علي الباب، فقلت لها: ما تريدين؟ فقالت: يا مولاي قام المتهجدون إلى وردهم. فقلت لها: يا جارية أنا بالليل خشبة وبالنهار جلبة. فقالت: يا ويلاه يا ويلاه. ثم عادت إلى صلاتها. فلما بقي من الليل الثلث الأخير ضربت الباب علي ضربا عنيفا وقالت: أما دعاك الاشتياق إلى مناجاة الملك الخلاق؟ قم خذ لنفسك مكانا، فقد سبقك الخدام إلى عبادة الله عز وجل. نعم أيها الإخوة، إنه الحنين إلى الطاعة، إنه الحنين إلى الاستقامة على دين الله. وكل فتاة آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وإن كانت مقصرة، تدفعها رغبة قوية إلى هذا الحنين والعمل به. حنين فاض من قلب معنى، تموج به الدموع بها طلات، تقرحه المآسي ليت شاري، وتبريه الجراح بمعضلات. وحنين فتاة كلمات وعظات وقصص وعبر نقدمها إليك أيتها المسلمة الشريفة، أيتها المؤمنة العفيفة، أيتها الجوهرة المصونة والدرة المكنونة، إليك يا فتاة الإسلام، يا من نبض قلبها بالتوحيد وخضعت جوارحها للحميد المجيد، يا من وقر في قلبها حب الله فهو معبودها الذي لا يفتر عن ذكره لسانها ولا يتزعزع فيه إيمانها، إليك يا من سرى في دمها حب النبي صلى الله عليه وسلم فما زالت تتمنى أن تراه، وتقطع أيامها على ذكراه فلا تمل سيرته ولا تخالف مسيرته، إليك يا من طارت أشواقها إلى جنة عرضها السماوات والأرض فتراءت لها أنهارها الجارية وقطوفها الدانية وروضتها الفيحاء وحدائقها الغناء وحورها وقصورها وأساورها وحريرها، وما لذ وما طاب من أنواع الطعام والشراب، فشمرت في فعل الخيرات ونافست في الباقيات الصالحات، علها أن تظفر بتلك الدار، علها أن تظفر بتلك الدار فيطيب لها فيها القرار. إليك يا أم الرجال ويا منبت الأبطال ويا مدرسة الأجيال، يا من كان لها في تاريخ المجد حكاية وفي سجل المكرمات أثر، فما زال التاريخ يسجل آثارها ويتلو أخبارها، إليك يا من دارت حولها المؤامرات وخطط لها المخططات، كم حاول أعداؤها وأعداء دينها أن يجعلوا منها لعبة رخيصة في أيديهم، فصاحت بأعلى صوتها: أنا لا أقبل إلا ديني، ولا أرضى إلا بعفافي. أنابت إلى ربها وابتهلت وهي تقول: يا مجيب الدعوات، يا مقيل العثرات، اعف عني، أنت من أيقظ قلبي من سبات، وأنا عاهدت عهد المؤمنات أن تراني بين تسبيح وصوم وصلاة. يا إلهي، جئت كي أعلن ذلي واعترافي، أنا ألغيت زوايا انحرافي وتشبثت بطهري وعفافي. أنا لن أمشي بعد اليوم في درب الرذيلة، جرب الكفار كي يردوني بكل وسيلة، دبروا لي ألف حيلة وحيلة فليعدوا لقتالي ما استطاعوا، فأمانيهم بقتلي مستحيلة. فيا سعد التي تحنو إلى ما يقربها لرب المكرمات، وتطلب وده وتفر منه إليه وترتجي حسن الثبات. أيتها الفتاة، انحنت نفسك إلى أبناء يصلون إلى أعلى مراتب في الدنيا، فهناك من سمت روحها لترى أبناءها في أعلى مراتب الآخرة. ذكر صاحب مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق أنه كان في البصرة نساء عابدات، وكان منهن أم إبراهيم الهاشمية، فأغار العدو على ثغر من ثغور المسلمين، فانتدب الناس للجهاد، فقام عبد الواحد بن زيد في الناس خطيبا فحضهم على الجهاد، وكانت أم إبراهيم حاضرة في مجلسه، فتمادى عبد الواحد في كلامه، ثم ذكر ما أعده الله عز وجل لمن قتل في سبيله في الجنة من النعيم المقيم، ثم تمادى في وصف الحور العين وذكر ما قيل فيهن، فأنشد في صفة الحوراء: غادة ذات دلال ومرح، يجد الناعت فيها مقترح، خلقت من كل شيء حسن طيب، فليت فيها مطرح، زانها الله بوجه جمعت فيه أوصاف غريبات الملح، وبعين كحلها من غنجها، وبخد مسكه فيه رشح ناعم، تجري على صفحته نضرة الملك ولألاء الفرح. فماج الناس وفرح الناس وأخذوا يتحادثون فيما بينهم، فاضطرب المجلس، فوثبت أم إبراهيم في وسط النساء وقالت لعبد الواحد: يا أبا عبيد، ألست تعرف ولدي إبراهيم ورؤوس أهل البصرة يخطبونه لبناتهم، وأنا أظن به عليهم، فقد والله أعجبتني هذه الجارية وأنا أرضاها عروسا لولدي، فكرر ما ذكرت من حسنها وجمالها. فأخذ عبد الواحد في وصف الحوراء ثم أنشد: تولد نور النور من نور وجهها، فمازج طيب الطيب من خالص العطر، فلو وطئت بالنعل منها على الحصى لأعشبت الأقطار من غير ما قطر، ولو شئت عقد الخصر منها عقدته كغصن من الريحان ذي ورق خضر، ولو تفلت في البحر شهد رضابها لطاب لأهل البر شرب من البحر. فاضطرب الناس أكثر، فوثبت أم إبراهيم وقالت لعبد الواحد: يا أبا عبيد، قد والله أعجبتني هذه الجارية وأنا أرضاها عروسا لولدي، فهل لك أن تزوجه منها وتأخذ مني مهرها 10,000 دينار ويخرج معك في هذه الغزوة؟ فلعل الله أن يرزقه الشهادة فيكون شفيعا لي ولأبيه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فقال لها عبد الواحد: لئن فعلت لتفوزن فوزا عظيما أنت وأبوك وولدك. فنادت ولدها: يا إبراهيم. فوثب من وسط الناس وقال لها: لبيك يا أماه. قالت: أي بني، أرضيت بهذه الجارية زوجة لك ببذل مهجتك في سبيل الله وترك العود في الذنوب؟ فقال الفتى: إي والله يا أماه، رضيتها وأي رضا. فقالت: اللهم إني أشهدك أني زوجت ولدي هذا من هذه الجارية ببذل مهجته في سبيلك وترك العود في الذنوب، فتقبله مني يا أرحم الراحمين. ثم انصرفت فجاءت بعشرة آلاف دينار وقالت أبا عبيد، قال لبيك، قالت هذا مهر الجارية، تجهز به وجهز الغزاة في سبيل الله. وانصرفت فاشترت لولدها فرسا جيدا واستجادت له سلاحا. فلما خرج عبد الواحد خرج إبراهيم يعدو وهو يقرأ: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. فلما أرادت أم إبراهيم فراق ولدها دفعت إليه كفنا وحنوطا وقالت له: أي بني، إذا أردت لقاء العدو فتكفن بهذا الكفن وتحنط بهذا الحنوط، وإياك أن يراك الله مقصرا في سبيله. ثم ضمت ولدها فلذت كبدها إلى صدرها وقبلت بين عينيه وقالت: يا بني، لا جمع الله بيني وبينك إلا بين يديه في عرصات القيامة. قال عبد الواحد: فلما بلغنا بلاد العدو وبرز الناس للقتال برز إبراهيم في المقدمة فقتل من العدو خلقا كثيرا، ثم اجتمعوا عليه فقتلوه. فلما أراد الرجوع إلى البصرة قال لأصحابه: لا تخبروا أم إبراهيم بخبر ولدها حتى ألقاها بحسن العزاء لئلا تجزع فيذهب أجرها. قال: فلما وصلنا البصرة خرج الناس يتلقوننا وخرجت أم إبراهيم في من خرج، فلما أبصرتني قالت: يا أبا عبيد، هل قبلت مني هديتي فأهنى أم ردت علي فأعزى؟ فقلت لها: قد قبلت والله هديتك، إن إبراهيم حي مع الشهداء إن شاء الله. فخرت ساجدة لله وقالت: الحمد لله الذي لم يخيب ظني وتقبل نسكي مني. وانصرفت إلى بيتها ونامت وهي قريرة العين، لأن ابنها قد قتل في سبيل الله عز وجل. فلما كان من الغد أتت إلى المسجد وعلى وجهها البشر والسرور، فقالت: السلام عليك يا أبا عبيد، بشراك بشراك. فقال: لا زلت مبشرة بخير. فقالت: يا أبا عبيد، رأيت البارحة ولدي إبراهيم في روضة حسناء وعليه قبة خضراء وهو على سرير من اللؤلؤ وعلى رأسه تاج وإكليل، وهو يقول: يا أماه يا أماه، أبشري فقد قبل المهر وزفت العروس. الله أكبر، ما أعظمها من مواقف. أيتها الفتاة، هكذا تساهم المرأة في إعداد الأبطال ونصرة الإسلام وصنع التاريخ. هكذا حمل الصالحات هم الإسلام وربينا أولادهن على التضحية والفداء في سبيل الله عز وجل. إن الجهاد الإسلامي اليوم يحتاج أول ما يحتاج إلى امرأة كهذه ترضع ابنها مع اللبن حب الإسلام والتضحية في سبيله. فهل تكونين تلك المرأة؟ هل تستطيعين أن تقدمي مثل هذا الجيل؟ ليتك أختاه تفعلين. أيتها الفتاة، الحجاب والعفاف بغية العفيفات، وأحسب وإن كنت مقصرة أن الحنين دفعك إلى العفاف وإلى الحشمة في الدنيا، ولكن يا أختاه، هل تعلمين أن هناك من تعدى حنينها إلى شرفها وعفافها إلى يوم موتها، إلى يوم أن تحمل بين الناس؟ استمعي لهذا الخبر. فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم تربت في بيت رسول الله فهي من أطهر الناس، سيدة نساء العالمين، تضرب للمؤمنات مثلا للعفاف كما ينبغي أن يكون العفاف. استمعي لها وهي تحاور أسماء بنت عميس: يا أسماء، إني لأستحي أن أخرج غدا على الرجال أن يخرج جسمي من خلال هذا النعش. وقد كانت النعوش عبارة عن خشبة مصفحة يوضع عليها الميت ثم يطرح عليه الثوب فيصف حجم الجسم. وخشيت فاطمة رضي الله عنها لشدة طهرها وعفافها أنها إذا ماتت أن تحمل على مثل هذه النعوش، فيكون ذلك خدشا في حيائها وخدشا في حشمتها وعفافها. فقالت لها أسماء: أولا نصنع لك شيئا رأيته بالحبشة؟ قالت لها: نعم. فصنعت لها النعش المغطى من جوانبه بما يشبه الصندوق، ثم طرحت عليه ثوبا فكان لا يصف. فلما رأته فاطمة واستبشرت به خيرا، ورأت أن طهرها وعفافها سيستمر معها إلى موتها وإلى أن تدفن في قبرها، قالت لها: ما أحسن هذا وأجمله، سترك الله في الدنيا والآخرة كما سترتني. أيتها الفتاة، أرأيت المرأة الصالحة كيف تحمل هم حجابها وكيف تحمل هم عفافها؟ إنها تحمل ذلك الهم وتحمل ذلك الحنين حتى بعد موتها، تريد أن تعيش عفيفة وتموت عفيفة وتحشر إلى ربها وهي عفيفة. الحجاب عند الصالحات قضية لا تحتمل النقاش، وهم لا يقبل المساومة. إنه الروضة التي تقر بها العيون، والظل الذي تفيء إليه القلوب، والطهر الذي تسعد به النفوس، والسعادة التي ترفرف في جنباتها روائح الصالحات. إنه طاعة الله، إنه الاستجابة لأمر الله، إنه الانقياد لحكمه. إن الحجاب والعفاف ثغر المسلمة التي ترابط عليه حتى لا تتسرب من خلاله الرذيلة إلى المجتمع، أو تستباح الحرمات، أو تدنس الأعراض. إنه عنوان صلاح المرأة ودليل اعتزازها بدينها، وشعارها الذي ترفع به رأسها في حياتها وبعد موتها وحين تلقى ربها، وشعارها: لست من تأسر الحلي صباها، فكنوزي قلائد القرآن، وحجاب الإسلام فوق جبيني، هو عندي أبهى من التيجان، لست أبغي من الحياة قصورا، فقصوري في خالدات الجنان. هكذا تفهم المسلمة الصالحة أمر الحجاب، وليست كمن قطعت صلتها بالدين ونظرت إلى الحجاب على أنه تخلف ورجعية وتقييد للحرية وحرمان من المشاركة في الحياة. إن مسلمة لا تفخر بحجابها وعفافها هي في حاجة إلى أن تصحح إسلامها. أيتها الفتاة، وهذا موقف آخر لامرأة عفيفة تضرب المثل في العفاف وتزهد في أغلى ثيابها. لماذا؟ لماذا؟ لأن رجلا من غير محارمها نظر إليه. ذكر بعض المؤرخين أن أحد الخلفاء العباسيين غضب مرة على أهل مدينة بلخ، فبعث إليهم جيشا عرمرما، وكلف قائده أن يأخذ منهم ضريبة كبيرة من المال، ومن أبى منهم أن يدفع الضريبة فليقيده وليرسله إليه ببغداد. فلما سمع أهل بلخ بذلك ضجوا وفزعوا وخافوا، وبعد تشاور تقرر أن يرفعوا بأمرهم إلى إحدى النساء الفاضلات، إلى أحد العفيفات الثريات من أهل مدينتهم، لعل الله أن يجعل على يديها الفرج. فلما قصوا عليها الخبر وعدتهم خيرا. وما إن وصل قائد جيش الخليفة إلى بلخ حتى أرسلت إليه بأغلى ثيابها الفاخرة المرصعة بالجواهر والأحجار الكريمة، وأمرته أن يدفعه إلى الخليفة ضريبة عن أهل مدينة بلخ. فلما وصل الثوب إلى الخليفة أمر بنشره أمامه، فلما رأى ما فيه من الجواهر واللآلئ الثمينة سأل: من أرسل هذا الثوب؟ فلما علم بقصة تلك المرأة خجل من نفسه وقال: لا والله، لا تكون تلك المرأة أكرم منا. فأمر برفع الضريبة عن أهل مدينة بلخ ومسامحتهم فيها، وأمر برد الثوب إلى تلك المرأة. فلما وصل ذلك الثوب الثمين المرصع بالجواهر والذي تتمناه كل فتاة، لما وصل إلى تلك المرأة سألت الرسول: هل وقع بصر الخليفة على هذا الثوب؟ هل وقع بصر الخليفة على هذا الثوب؟ فقال نعم قد رآه الخليفة. فقالت والله لا ألبس ثوبا رآه غير محرم لي. فأبت أن تلبس هذا الثوب فأمرت به فباعته وتصدقت بثمنه في سبيل الله عز وجل. إنه المثل الحي للمرأة يوم أن تتشبث بطهرها وتتمسك بعفافها. وثالثة هذه العفيفات امرأة سوداء من صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. روى الإمام البخاري بسنده عن عطاء بن أبي رباح قال قال لي ابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت له بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. فقال صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت لا يا رسول الله بل أصبر وأحتسب ولكنني أتكشف فادعوا الله لي ألا أتكشف. فدعا لها صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. لا تنسى حجابها ولا تنسى عفافها تحت وطأة الألم وفي نشوة الفرحة. أليست هذه المرأة السوداء جديرة بأن تكون من أهل الجنة؟ أختاه، الحجاب قبل أن يكون غطاء للوجه والبدن هو طاعة لله عز وجل، هو اتباع لأمر محمد صلى الله عليه وسلم، ودعامة متينة يقوم عليها العفاف في المجتمع. قد نستثقل الحجاب إذا وقفنا عند صورته الظاهرة، ولكن إذا تساءلنا من الذي أمر به؟ من الذي جاء به؟ ما الهدف من الالتزام به؟ فإنه عند ذلك سيكون على نفوس الصالحات أبرد من الثلج وألذ من العسل. رياحه بالمكرمات شمال. أيتها الفتاة، أي حياة بقي لتلك المرأة التي خرجت سافرة لوجهها، ناشرة لشعرها، كاشفة لساقيها، متمايلة في مشيتها، متزينة، متعطرة، تلفت الأنظار وتثير الفتنة. هناك من المسلمات من تتمدد على الشواطئ وتتجول في المتنزهات عارضة مفاتن جسدها للأعين الجائعة، وكأنها قد خلقت عبثا، وكأنها لم تؤمر بطاعة ولم تؤمر بعبادة. أين حياء المسلمة؟ أين الطهر والعفاف؟ أين الخوف من الله؟ أين الشوق إلى الجنة؟ أين الرغبة فيما أعده الله عز وجل لعباده المتقين؟ إنها معان لا تحسب لها أي حساب. إن تفريط المسلمة في حجابها إعلان لانهزامها وذوبان لشخصيتها وسقوط لها في المؤامرات التي يخطط لها الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، كما أن اعتزازها بحجابها إعلان لأعداء الدين بأنها لن تكون سلعة رخيصة تتداولها الإعلانات والمجلات والمسلسلات أو طعاما مكشوفا يتهاوى عليه ذباب البشر في الأسواق والمتنزهات، وهم يريدون منها جسدها. وأما روحها وعفافها وسعادتها ومصيرها حين تلقى ربها فإنه أمر لا يعنيهم ولا يفكرون فيه. فهل تسقطين في أيدي هؤلاء؟ يا ابنة الإسلام إنك قادمة على الله وواقفة بين يديه، فما أجمل أن تلقيه بثوب الحشمة وأن تلقيه بثوب العفاف مستجيبة لأمره وأمر رسوله. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أيتها الفتاة، لن أذكر الموقف الرابع ولا الموقف الخامس ولا الموقف السادس، وآتي بأخبار أولئك الصالحات وأولئك العفيفات، ولكن أريد أن تكوني يا أمل صاحبة الموقف الرابع ويا سعاد صاحبة الموقف الخامس. ولدينا في مجتمعاتنا الإسلامية المعاصرة الكثير من المواقف للعفيفات الخالدات. أيتها الفتاة، الرجعة الرجعة إلى الحجاب، التوبة التوبة إلى الله من التفريط فيه، تدارك أيامك الباقيات، والبسي لها ثوب الحشمة والعفاف، عل الله أن يغفر لك ما مضى ويثبتك فيما بقي ويدخلك جنات تجري من تحتها الأنهار، إنها نعم الدار. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. أيتها الفتاة، إن حنت نفسك يوما إلى الدنيا وزخارفها، واشرأبت عنقك إلى أموالها وجمالها، وأحببت البقاء فيها والتلذذ بما فيها، فأحبي ما شئت وتمني ما شئت، ولكن اعلمي أنك مفارقة لهذه الحياة ومقدمة إلى حياة أخرى لكنها لا تعرف أنصاف الحلول، فإما نعيم وإما جحيم، إما جنة وإما نار، فهل تفكرت في هذه اللحظة؟ وهل أعددت لها العدة؟ وهل أعددت أيتها الغالية للسؤال جوابا وللجواب صوابا؟ هل تفكرت يوما في قول ربك كل نفس ذائقة الموت، وقوله كل من عليها فان، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، الموت باب وكل الناس داخله، فيا ليت شعري بعد الباب ما الدار، فيقول آخر الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار. فهل أبكاك تذكر هذا اليوم؟ وهل أزعجك مصيرك بعد ذلك؟ ولدتك أمك يا ابن آدم باكية، والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل ليوم أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. أيتها الغالية، إن إشفاقنا عليك وخوفنا عليك نابع من إيماننا بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أيتها الغالية، آمل أن تمعن النظر وأن تتفكري في لحظة من أعظم اللحظات، إنها لحظة نزع الروح وخروجها، يوم يتلجلج اللسان ويعرق الجبين ويرتعد الإنسان، وبعدها إما أن يمن الله سبحانه وتعالى عليك بنهاية هي نهاية السعداء في جنات النعيم، وإما أن تبتلي بنهاية أسأل الله أن يبعدها عنك وهي نهاية الأشقياء. أختي الغالية، أرعي سمعك لهذه المواقف وأنصتي لهذه الأخبار، لترين ثمرة من حنت إلى الطاعة واستقامت على طاعة الله عز وجل، ونهاية من حنت إلى المعصية وعصت الله عز وجل. أنصتي ثم احكمي على نفسك إلى أين تقودك أعمالك. يقول أحد الصالحين الذي نحسبه كذلك والله حسيبه أنه من أهل الخير والصلاح، طبيب جراح، يقول: أدخلت إلى قسم الإسعاف امرأة في 55 من عمرها، وذلك إثر ذبحة صدرية شديدة أدت إلى توقف قلبها. اتصل بي الزملاء وطلبوا مني الإسراع لرؤيتها، هرعت إلى الإسعاف لعل الله أن يكتب لها الشفاء على يدي. فلما وصلت وجدت أن الذبحة الشديدة أدت إلى حالة عصيبة، فطلبت نقلها بسرعة إلى غرفة العمليات لعمل قسطرة لقلبها. وفي أثناء تدليك قلبها ومحاولة إنعاشه توقفت النبضات، وأشار الجهاز إلى وفاة هذه المرأة، فرفعت يدي وأنا أقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. لكنني توقفت مندهشا من أمر عجيب، توقفت مندهشا من أمر غريب، حدث هذا الأمر لم أره ولم أعهده من قبل. أتدرون ما هو؟ لقد انتبهت هذه المرأة وقعدت وفتحت عيناها، بل تكلمت. نعم تكلمت، ولكن ما تظنون كلماتها؟ هل صرخت؟ لا والله. هل اشتكت؟ لا والله. هل أوصت بأبنائها؟ كلا، ولم تنطق بأمر من أمور الدنيا، بل نطقت بكلمة هي خير من الدنيا وما فيها. انتبهت وفتحت العينان ثم قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم هرعت إليها، حاولت إنعاش قلبها، لكن القلب توقف مرة أخرى. ثم تكرر الحدث ثانية وثالثة. تقعد المرأة وتفتح العينان ثم تنطق بكلمة التوحيد. والله ما سمعت كلمة غيرها، غير أنها تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم توفيت رحمها الله وصعدت روحها إلى باريها. يقول: لكنني رأيت أمرا عجيبا، رأيت منظرا غريبا، والله الذي لا إله غيره لقد استنار وجهها حتى كأنه فلقة قمر. نعم صدقوني، والله الذي لا إله غيره لقد استنار وجهها، لقد رأيته يشع نورا. ثم خرجت إلى زوجها معزيا، فوجدته رجلا بسيطا يبدو من حاله أنه فقير، فسلمت عليه فقلت له: عظم الله أجرك في زوجتك. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقلت له: يا أخي، لقد حدث من زوجتك أمرا عجبا، والله ما رأيته عند غيرها وما سمعت به، ولكن قبل أن أخبرك بهذه الكرامة التي تحصلت عليها وبهذه الجائزة التي نالتها، أريد أن أسألك سؤالا واحدا: ماذا كانت تعمل هذه المرأة؟ ما العمل الذي جعلها تفوز بهذه الجائزة وتنال هذه الكرامة يوم أن تتلفظ بكلمة التوحيد في آخر حياتها؟ ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة؟ فقال زوجها: الأمر وبكل بساطة، تزوجت هذه المرأة منذ 35 سنة، وطيلت هذه المدة لم تترك فرضا من فرائض الله، ولكن كنت أراها تعمل عملا وهو قيام الليل. كانت تقوم الليل وتصلي كثيرا وتدعو الله عز وجل. فقلت في نفسي: هذا الذي نالت به هذه الكرامة، وهذا الذي نالت به هذه الجائزة، إنه شرف المؤمن قيام الليل. دأب الصالحين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. وهذه امرأة شابة في 20 من عمرها، كانت مع والدها في سيارته، فانقلبت السيارة بمن فيها، فأصيبت الفتاة بجروح كبيرة وآلام عظيمة. وفي ساعة احتضارها وقبل وفاتها بقليل، كان أهلها يقولون: يا فلانة اصبري واحتسبي. فتقول: سأصبر وأحتسب. ثم قال لها أبوها: يا ابنتي، كيف هي حالك وكيف هي صحتك؟ فقالت: يا أبتاه، والله إني راضية عن الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم أسلمت روحها إلى ربها عز وجل. تقول المرأة التي كانت تغسلها: جاءوا بها إلى المغسلة، وحين وضعناها على خشبة المغسلة وبدأنا بتغسيلها، فإذا بنا ننظر إلى وجه مشرق، وجه مبتسم، وإذا بذلك البشر يكسو محياها وكأنها والله نائمة. والأمر الذي أدهشنا أننا عندما أردنا رفعها لإكمال التغسيل، خرج من أنفها مادة بيضاء ملأت المغسلة برائحة المسك. سبحان الله، إنها فعلا رائحة مسك. فكبرنا وذكرنا الله سبحانه وتعالى. هذه الفتاة ما نالت هذه الكرامة بذهابها إلى الأسواق، وما نالت هذه الكرامة بتلك الملابس الخليعة التي تلبسها. ذهبوا إلى خالة هذه الفتاة فسألوها كيف كانت تعمل هذه الفتاة، ما العمل الذي نالت به هذه الجائزة وحظيت به بهذه الكرامة؟ فقالت خالتها: والله لم تكن تترك فرضا من فرائض الله، ولم تكن تشاهد الأفلام والمسلسلات، ولا تستمع إلى الأغاني الماجنات، ولا ترتدي هذه الملابس الضيقة والعارية، ومنذ بلغت 13 من عمرها وهي تصوم الاثنين والخميس، وكانت تتمنى أن تعمل عملا وهو أن تتطوع في تغسيل الموتى، ولكنها غسلت قبل أن تغسل غيرها. إنها المواقف العظيمة للمرأة يوم أن يحن قلبها إلى طاعة الله، يوم أن يحنها قلبها إلى محبة الله عز وجل، يوم يدفعها الشوق إلى أن ترضي رب العالمين سبحانه وتعالى. وفي المقابل هناك من النساء من أدمنت على المعاصي وألفت الفجور، وفي لحظة أمنت فيها من الموت وظنت أن الموت لن يأتيها وأن عذاب القبر لغيرها، أتاها هادم اللذات ومفرق الجماعات. أيتها الفتاة، لا شك أن الموت مصيرنا، فكل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولكن أيسرك أن تموتي على الطاعة والاستقامة أم تلقي ربك في ثوب الفجور والمعصية؟ كثير من الفتيات في غفلة عن الموت وسكراته، وبعد عن التفكر في الآخرة وأهوالها، وفي لحظة الغفلة والبعد عن الله عز وجل، وإذا بملك الموت يفجع الإنسان بنفسه. هذه فتاة تعدت عن الله وشرعه وما قدرت الرب حق قدره، فنصحت في اللباس الضيق، وذلك اللباس العاري الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. فكانت تقول: الإيمان في القلب، واللباس قشور، وسألبس على الموضة وأرتدي لباس أهل الحضارة. فلبست بنطالا فاتنا يفصل حجم جسمها ويظهر مفاتنه، والنساء يعرفونه. وفي لحظة غفلتها وبعدها عن الله أتاها هادم اللذات ومفرق الجماعات، فأخذ الأمانة التي ما حفظتها وما رعتها حق رعايتها، فأخذت إلى المغسلة، وهناك حدث أمر غريب، وحل خطب كبير. أرادت المغسلة أن تخلع الثياب التي عصي فيها رب العباد، وهنا تصاب المغسلة بارتباك وارتياب. أرادت أن تخلع البنطال، فإذا بجلد الفتاة وإذا بلحمها يخرج معه. حاولت مرارا وتكرارا خلعه، لكن محاولاتها باءت بالفشل. وعندها اتصلت بأحد العلماء الأجلاء فأشار بدفن هذه الفتاة بهذا اللباس الذي عصت به الله سبحانه وتعالى. نسأل الله السلامة والعافية. أيتها الأخوات، وهذه امرأة أخرى لم تكن لذتها في قراءة القرآن ولا في أداء ركعتين في جوف الليل، لم يكن أنسها في طاعة الله ولا في قراءة القرآن، وإنما كان أنسها مع الشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء. كانت تجد أنسها في القنوات الفضائية، فكانت تعبث مع هذا التلفاز، فهو أنيسها في ليلها ونهارها. فكانت في يوم من الأيام كعادتها تعبث بجهاز التحكم الريموت، وتتنقل بين القنوات التي تنشر الفاحشة وتنشر الرذيلة وتغضب الرب سبحانه وتعالى. وفي لحظة غفلتها وإعراضها عن الله، كانت تظن أن الموت لن يأتيها إلا وهي تصلي، لن يأتيها إلا وهي في المسجد، لن يأتيها إلا وهي تركع ركعتين، وإذا بهادم اللذات ومفرق الجماعات يأتيها. ف فيقبض روحها وهي في حالة إعراضها وبعدها عن الله سبحانه وتعالى. فحاول أهلها أن ينزعوا الريموت من يدها وأن يزيحوه، لكنهم والله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ذهبوا إلى المغسلة فغسلتها، ثم أرادت أن تنزع هذا الجهاز من يدها لكنها حارت، كلما أرادت أن تنزعه تكسرت يدها. فاتصلت بأحد العلماء الأجلاء فأشار عليها أن تدفن هذه المرأة بهذا الأمر وأن تدفن بهذا الجهاز، نسأل الله السلامة والعافية. أيها الإخوة والأخوات، إن الأمر لن ينتهي بدفن الأولى ببنطالها والأخرى بالجهاز في يدها، لكن الأمر الأعظم والخطب الأفظع أنها ستقابل الرب سبحانه وتعالى، ستقابل رب العباد العزيز الجبار المنتقم ذو الجلال والإكرام بهذه المعصية. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: يبعث أحدكم على ما مات عليه؟ من مات وهو يغني يبعث أمام الله كذلك، من مات وهو يشرب الخمرة يبعث أمام الله كذلك. فتخيلوا تلك الفتاة وهي تقف أمام ربها بهذا البنطال، والأخرى تقف أمام خالقها بهذا الجهاز. أي فضيحة هذه؟ أي مصيبة تحل بصاحبها؟ إنها الفضيحة الكبرى، إنها الطامة العظمى، إنه العار. فكيف يقف الإنسان؟ كيف يقف أمام ربه بهذه المعصية؟ أم كيف سيجيب عن السؤال أمام خالقه؟ إنها أهوال عظيمة وأمور كبيرة. أيتها الأخت الفاضلة، إننا أمام رحلة تختلف عن أي رحلة، رحلة من الدار الفانية إلى الدار الباقية، رحلة لا رجعة فيها وليس لها وقت محدد ولا مكان محدد. فقد تبدأ الرحلة هذه الليلة، وقد تبدأ غدا، وقد تبدأ بعد غد، فسبحان من يعلم وحده متى تكون هذه اللحظة. هل تأملت نزع الروح؟ هل فكرت في بيت الوحدة وبيت الظلمة وبيت الوحشة وبيت الدود؟ القبر أول منازل الآخرة، من سعد فيه سعد فيما بعده، ومن شقي فيه شقي فيما بعده. أيتها الفتاة، أنصتي واستمعي لهذا الحديث من محمد صلى الله عليه وسلم، من منطق خير من منطقي وحديث خير من حديثي. يقول جابر بن عبد الله: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته، فوعظ الناس وذكرهم، ثم لم ينس النساء. ذهب صلى الله عليه وسلم إلى النساء فوعظهن وذكرهن، فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإن أكثركن حطب جهنم، وفي رواية: فإن أكثركن من أهل النار. فقامت امرأة من وسط النساء سفعاء الخدين فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاية وتكفرن العشير. قال الراوي: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن. أيتها المسلمة، انظري إلى النساء المؤمنات، تأملي كيف وقعت الموعظة من قلوبهن. فلم تتمالك إحداهن نفسها إلا وهي ترفع يدها إلى قرطها في أذنها، وتمد يدها إلى خاتمها، وتلقي بما معها من حلي صدقة في سبيل الله عز وجل، وافتداء لنفسها من النار. ما قيمة المال إذا لم نتقرب به إلى الله ونقدمه لأنفسنا يوم القيامة. أيتها الفتاة، أنت الآن أمام حقيقة كبرى ومصير يشعر بالرهبة: أكثر كنا حطب جهنم. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت إلى النار فرأيت أكثر أهلها النساء. النساء أكثر أهل النار، هذه حقيقة لا شك فيها، وعلم من الغيب أنبأ به محمد صلى الله عليه وسلم، لتكون المرأة على بينة من أمرها، ولتستعد لما أمامها، ولتقدم لنفسها عملا صالحا تنجو به يوم القيامة. أيتها الفتاة، أما تشعرين بالرهبة من النار؟ وقد أيقنت أن أكثر أهلها من النساء. النار شر دار، عذابها شر عذاب، حرها شديد، وقعرها بعيد، ومقامعها حديد، طعام أهلها الزقوم والضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، شرابهم الحميم والغساق، يشوي الوجوه ويقطع الأمعاء، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا أريد الإسهاب في ذكر أهوال أهل النار، ولكن استمعوا لحال أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، ولكم أن تتصوروا بعد ذلك ما تشاءون. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. نعوذ بالله من عذابه، نعوذ بالله من أليم عقابه. أيتها الفتاة، سأرسم لك طريقا انحن إليه قلبك فأبشري بالخير والسعادة، وأبشري بالحياة الكريمة، طريق يجعل قلبك مبتسما ووجهك منيرا. نعم أختاه، إنه طريق الإيمان، إنه طريق الاستقامة، إنه طريق الالتزام بأوامر الله عز وجل. هذا الطريق أوله حياة كريمة في الدنيا، وخاتمته جنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فاسلكي هذا الطريق، واستعيني بالله الحميد المجيد قبل أن يفجأك الموت فتقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول: لو أن الله هداني لكم من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبر وكنت من الكافرين. أيتها الفتاة، بينت لك في لقائنا هذا حنين فتاة إلى الاستقامة، حنينها إلى طاعة الله عز وجل، ثم كيف أثمرت الاستقامة في حياتها، ورسمنا لك حنين الصالحات إلى طاعة الله عز وجل ومسارعتهن في الخيرات، وأحسب أنك على طريقهن سائرة وبركابهن لاحقة، فآمل أن تفكري في كلماتي وأن تسترجعي عباراتي وأن تحاسبي نفسك قبل أن تحاسبي. أسأل الله أن يجعلك ممن يسطرون الأمجاد الخالدة بالأفعال والأقوال. وفي المستقبل القريب سنتحدث عن صانعات للأمجاد ومعدات للأجيال من بناتنا بإذن الله سبحانه وتعالى، وعندها سنسطر أمجادا خالدة من أجيال معاصرة. أيتها الفتاة، إياك والتسويف وقول غدا أحن إلى طاعة ربي سبحانه وتعالى وأقدم عليه. أيتها الأم الحنون والزوجة المعوان والأخت الكريمة والابنة البارة، العمر قصير والمغبون من ضيع أيامه فلم يبن فيها مجدا ولم يعمل فيها صالحا. أخت الإسلام، اغتنمي هذه الأيام واجعلي لك فيها جسرا من العمل الصالح تصلين به إلى جنات عرضها السماوات والأرض. نريد أن نرى مواقفك الخالدة وآثارك الطيبة التي لا يسع التاريخ إلا أن يبقيها على الأيام منارة وضاءة تلوح للأجيال القادمة وتهديهم سبيل الرشاد. الأمة المسلمة المنكوبة تنتظر منك أن تعودي إلى حمل رسالتك وأن تقومي بدورك الذي لا يقوم به سواك، وعند ذلك سنفرح بإذن الله عز وجل. واعلمي أختاه أنك غدا ستسألين بين يدي الله سبحانه وتعالى، فأعدي للسؤال جوابا وتأملي رسالة مواقف خالدة للمؤمنات علها أن تنير لك الطريق وترسم لك القدوة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مع تحيات مؤسسة محسن للإنتاج والنشر والتوزيع، صندوق بريد 11-316 جدة 21-45-3، هاتف رقم 66-45-248، 66-45-233، فاكس رقم 66-45-187. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تهب رياحه بالمكرمات. إنشاد أبو سهل، مهندس الصوت أبو سلمان السلمي.